هذه تلاوة قرآنية كريمة تبدأ من الآية 38 حتى الآية 59 من سورة الحج، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها in

رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.